طيب يكفي إن شاء الله، الذي لم يسمع يسمع غدا إن شاء الله. حديث فضال بن عبيد على ماذا حمله؟ رسول الله رأى رجلا يدعو في صلاته في السجود أم في الركوع؟ نعم حمل على التشهد، ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي، والحافظ كأنه يرى ذلك، فلذلك ذكره مع حديث التشهد، فهو محمول على التشهد. ويؤيد هذا ما ذكره ابن القيم، وأيضا نعم حديث مسعود في الرواية الأخرى، أو نعم حديث مسعود في رواية له أنه جلس وأثنى على الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي ثم دعا فقال سل تعطاه سل تعطاه. وهكذا أيضا حديث فضالة في رواية أخرى من طريق رشدين بن سعد المهري. نعم رشدين ضعيف، لكن الشيخ الألباني يحسنه بشاهده الذي بعده حديث مسعود، قالوا له شاهد وذكر حديث مسعود، فحديث رشدين فيه بيان للموضع أنه رأى رجلا فقال عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فأحمد الله بما هو أهله، صلي على النبي ثم ادعه، وهو من طريق رشدين بن سعد، وفيه بيان الموضع أن هذا الذي ذكر في حديث فضالة في إطلاق الصلاة في صلاته المقصود به التشهد. ومن دعا في غير صلاته يغصي في غير التشهد وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم دعا بعد ذلك ما ينكر عليه، إذا دعا في سجوده وبدأ قبل الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وليس معنى الثناء هنا التشهد، سيكون لا أثنى على الله بما هو أهله ثم صلى على النبي ثم بعد ذلك دعا، ما نستطيع أن ننكر عليه لهذه الرواية المطلقة. ولكن هذا الحديث بعض أهل العلم حمله على التشهد، وأما خارج الصلاة الذي يظهر لا مانع أنه يبدأ الدعاء، وهذا أدب جم عظيم، يبدأ الدعاء بالثناء ثم بالصلاة على النبي ثم بعد ذلك يدعو، وهذا أحرى أن يستجاب له، أحرى وأجدر أن يستجاب له، يثني على الله ثم يصلي على النبي ثم يدعو. وفي التشهد المقصود بالثناء أو الدعاء الذي بعد هذا الثناء المقصود به التشهد، الدعاء الذي بعد الثناء المقصود به التشهد، فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى، التحيات لله الصلوات الطيبات، فهو ثناء ثم يصلي بعد ذلك وبعدها يدعو بما شاء، ويقدم الأربع الكلمات على غيرها كما سيأتي، يقدم الاستعاذة من الأربع على غيرها في الدعاء في التشهد الثاني. وأما التشهد الأول فيأتي بالتشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وإن صلى على النبي في التشهد الأول سيأتي الكلام على ذلك، هل تشرع الصلاة على النبي في التشهد الأول أو لا تشرع، سيأتي إن شاء الله، وهذه من سائلنا لعلها اليوم أو نذكرها في الغد إن ضاق الوقت علينا. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة كما تعلمون بدري، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: بشير ابن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين. هذه الصيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صيغ أخرى: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. السلام معلوم، لذلك ما كان السؤال عليه لما يعلمونه من كيفية السلام، وإنما خفي عليهم الصلاة، كيف نصلي عليه؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه وبأحسن الكيفيات، هذه وغيرها أيضا كذلك ما جاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذه من أحسن صفات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اقتصر اللهم صل على محمد يكفي، واكتفى بالصلاة على محمد دون غيره من آله وأصحابه وأتباعه، هذا أيضا تكون صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أفضل الصفات أو من أفضل الصفات، أنه يأتي بالصلاة عليه وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا والحافظ فقيه كما تعلمون. ذكر ما في مسلم وليس فيه تقييد، وإنما فيه إطلاق، كيف نصلي عليك يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كيف نصلي عليك؟ أمرنا الله بهذا اللفظ المجمل صلوا عليه، فكيف نصلي عليك؟ نريد بيانا لما في القرآن من الإجمال. فبين لهم رسول الله مبين عن الله سبحانه وتعالى، فبين لهم كيف يصلون وجل لهم الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام معلوم ما سألوا عنه، وإنما سألوا عن الصلاة. وهذا كما ترى الحديث الذي في مسلم: كيف نصلي عليه وليس فيه في صلاتنا، ونحن في كتاب الصلاة من بلوغ المرام. فأعقب تلك الرواية المتقدمة برواية ابن خزيمة في صلاتنا، لأن الكلام على الصلاة، فكيف يصلي الشخص بعد تشهده؟ إذا تشهد كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد؟ يأتي بهذه الصيغة وما كان من بابها. فهذه زيادة مقصودة الذكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن فيها التقييد في صلاتنا. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، الحديث رواه مسلم المسلم الأول في الرواية الأولى، الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، هذا التبويب تعلمون ليس لمسلم، باب الصلاة على النبي بعد التشهد صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، من طريق مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة، جالس ثم جالس خير، تذاكرون العلوم وتذاكرون الخير، وربما تذاكروا بعض القبائح التي كانوا يفعلونها في الجاهلية ذما لها وتقبيحا لها، وذكروا نعمة الله عليهم بالإسلام. ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير ابن سعد الحديث، فذكر الحديث، فقال بشير بن سعد فذكر الحديث. وأما زيادة بن خزيمة فقد أخرجها في صحيحه برقم 711 أو 11، برقم 711 من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق قال: وحدثني في الصلاة، قال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته، إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته. محمد بن إبراهيم، هذا كله اعتراض إلى قوله محمد بن إبراهيم، فهو فاعل، وما تقدم اعتراض بين الفعل والفاعل. وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو به إلى قوله في صلاتنا بلفظ مسلم، هذه الزيادة. والحديث صححه الألباني ومحمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث، فقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. الحديث صحيح وقد توبع، والحديث صحيح محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه وقد توبع، فانتفت شبهة تدليسه وقد توبع، فأمن تفرده أيضا، فأمن أيضا تفرده قد توبع. محمد بن إسحاق حسن الحديث، ولكن ما تفرد به ففيه نكارة. من قال هذا؟ الذهبي رحمه الله. وقد توبع وقال الدارقطني بعد إخراجه الحديث من طريق ابن إسحاق: هذا إسناد حسن متصل. قال الدارقطني بعد إخراج الحديث من طريق ابن إسحاق: هذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والحديث في أصل الصفة حسنه الألباني، في أصل الصفة حسنه الألباني. الثالث 907. أصل الصفة كتاب جميل، وما هذا الموجود عندنا إلا الصفة، وقد طبع الحمد لله، خرج 3 مجلدات. صفة صلاة النبي أصل الصفة، وهذا المختصر منها. فالحديث ثابت بهذه الزيادة في صلاتنا طريق محمد بن إسحاق، قد صرح بالتحديث وتوبع. مسألة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير. سيأتي التشهد الأول ناخرة. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير. ذهب أبو حنيفة ومالك وجماهير العلماء إلى أنها سنة، ولو تركت صحة الصلاة. هذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم هذان الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهما. فذهب أبو حنيفة ومالك وجماهير العلماء إلى أنها سنة لو تركت صحة الصلاة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فأمر رسول الله بعد التشهد بالاستعادة ولم يذكر الصلاة. فأمر رسول، هذا وجه الدلالة من الحديث، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد بالاستعاذة ولم يذكر الصلاة، فهذا يدل على الاستحباب. وهكذا حديث ابن مسعود: ثم لتخير من المسألة ما شاء، فإنه ذكر التشهد ثم قال: ثم لتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، أو المسألة في بعضها، فذكر التشهد ثم قال: ثم لتخير أحدكم من الدعاء أعجبه، أعجبه إليه، وأيضا الدعاء التي تقدمت، فليدعو به ربه عز وجل. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، هذا القول الأول هو قول جماهير العلماء أن الصلاة سنة مستحبة في التشهد الثاني، وليس بواجبة ولا فرض، فمن تركها صحت الصلاة. القول الثاني، ذهب الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق إلى أنها فرض، تبطل الصلاة بتركها، إلى أنها فرض تبطل الصلاة بتركها، واستدلوا بحديث الباب، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، استدلوا بحديث الباب مع رواية ابن خزيمة، لأن الاستدلال برواية مسلم فيه خفاء لعدم ذكر الصلاة فيه، خلاف رواية ابن خزيمة. فلذلك استدلوا بحديث مسلم مع ما ذكر من زيادة ابن خزيمة، رواية ابن خزيمة، لأن فيها التنصيص على الصلاة في صلاتنا، لأن الاستدلال برواية مسلم فيه خفاء لعدم ذكر الصلاة، أي قوله في صلاتنا لعدم ذكر الصلاة فيه، فلا يظهر الاستدلال به إلا إذا انضم إليه الرواية الأخرى. وهي قوله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا، هذا أمر قالوا، وهي كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فقال قولوا، هذا أمر وفي صلاتنا، فإذن هذا فرق. واستدلوا أيضا بحديث فضال بن عبيد وقد تقدم، واستدلوا أيضا بحديث فضال بن عبيد وقد تقدم، والشاهد فيه إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ربه، فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي، أمر، فقالوا هذا يدل على الفرق. والشاهد فيه إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بما شاء. ولأجل ذلك ذكر الحافظ هذه الزيادة أي التي في حديث المتقدم حديث عقبة. والقول الثالث أنها واجبة وليست بفرض، أنها واجبة وليست بفرض، ويجبر تركها سهوا بسجود السهو، ويجبر تركها سهوا بسجود السهو. ودليل وجوبها حديث فضال بن عبيد، ودليل وجوبها حديث فضال بن عبيد وليصلي على النبي، لأن لو كانت فرضا لأمر الرجل بإعادة الصلاة ولكنه لم يأمره، لأن لو كانت فرضا لأمر الرجل بإعادة الصلاة ولكنه لم يأمره. وأما حديث أبي مسعود فليس فيه دلالة على الفرضية، وأما حديث أبي مسعود فليس فيه دلالة على الفرضية ولا الوجوب، فليس فيه دلالة على الفرضية ولا الوجوب، لأنه أمر ورد بعد سؤال، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، أمر قولوا ورد بعد سؤال كيف، وهذا لا يدل على الوجوب، فليس فيه دلالة على الفرضية ولا الوجوب، لأنه أمر قولوا ورد بعد السؤال كيف نصلي، ورد بعد السؤال، والأمر بعد السؤال ليس ظاهرا في الوجوب بل هو الاستحباب، والأمر بعد السؤال ليس ظاهرا في الوجوب بل هو الاستحباب، كما قرر ذلك غير واحد من الأصوليين. وهذه قاعدة استفدها، أن الأمر بعد السؤال لا يفيد الوجوب ولا الفرضية من باب أولى، لا يفيد الوجوب. إذا وقع الأمر بعد السؤال كيف نفعل كذا، قال افعلوا قولوا كذا، كيف نصنع، قال افعلوا كذا، هذا الأصل اللي إذا احتف بقرائن، كما قرر ذلك غير واحد من الأصوليين. وهذا القول هو الراجح لحديث فضالة والله أعلم، وهذا القول هو الراجح لحديث فضالة والله أعلم، أن الصلاة على النبي واجبة. رسول الله يقول وليصلي على النبي ثم نقول لا مستحبة، ما هو صحيح هذا القول، بل هي واجبة لوجود الأمر مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يؤيد الوجوب، ولكن هذا نص وليصلي على النبي، إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي. وقد علمت أن هذا في التشهد على الصحيح، أنه في التشهد، فعلى هذا الصلاة على النبي ليست فرضا ولا مستحبة بل هي واجبة، هذا هو الراجح من أقوالهم، وهو قول وسط بين الفرضية وبين الاستحباب. ودليله حديث فضالة وليصلي على النبي، وأما حديث أبي مسعود قولوا هذا أمر لا شك، لكنه ورد بعد السؤال، والأمر بعد السؤال لا يفيد الوجوب، لا يفيد الفرضية ولا الوجوب أيضا كذلك. ما نستدل بحديث أبي مسعود على مسألتنا، وإنما نستدل بحديث فضالة، وحديث مسعود لا نستدل به على الوجوب ولا على الفرضية، لأنه ورد بعد السؤال، والقاعدة في الأمر بعد السؤال أنه الاستحباب، هذا هو الأصل. فيكون دليلنا حديث فضالة هو الدليل الذي نعتمده في القول بالوجوب. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها، وهي مسألة الصلاة على النبي في التشهد الثاني. قال أنا أتحرج من القيام عند التسميع، فما نصيحتك؟ أنصحك أنك تقوم، لأن هذا يعينك مع الأيام، خصوصا لما تقوم عند إخوانك طلاب العلم يسهل عليك القيام عند العوام في نصحهم ووعظهم وتذكيرهم، يسهل عليك لأنك قد اعتدت على القيام أمام طلاب علم، فصار الأمر عندك سهلا، والإنسان على ما اعتاد. وهذه جرأة محمودة أن يقوم شخص ويرفع صوته بحديث رسول الله ويسمع من يليه من بعد، من قرب ومن بعد، يسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد من تسميعه، فيرفع صوته ويستفيد الناس من تسميعه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا أحسن، وهذا العادة الجميلة كانت في دار الحديث بدمج، وهي عادة حسنة طيبة أن يسمع الشخص من يلي ومن بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا من حديثه، ورب مبلغ أوعى من سامع، يسمع البعيد ويستفيد من أحكام شرعية ما شاء الله، والثاني يسمع ويستفيد حكما آخر وينتبه للحديث الذي يمر عليه إيش من أحكام فيه، فتجد يستفيد، وما حصل من إشكال في المسألة التي استنبطاه من الحديث يرجع إلى كتب الفقه هل وافقوه أو لم يوافقوه، ما كان الخفاء ظاهر في الاستدلال به، فنستفيد من قراءة الحديث. الشخص لا يمر لحديث هكذا، ينظر في الحديث كيف هذه فقراته، إيش من أحكام يدل عليها، فيستفيد منه. فما أشكل عليه مما خطر بباله هل هو صحيح الاستدلال به أم لا، يرجع الكتب يستفيد منه. فلا شك قراءة الحديث فيها فائدة جميلة جميعا. والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي يثقل عليه القيام يتعب، كذلك ما فيه مانع، ما هو على سبيل الفرض ولا الوجوب، ولكن هذا أحسن أن الشخص طالب، ولا سيما الصغار الأولاد الحمد لله، أما كبار السن إن جلسوا لا تثريب عليهم. قال منهم آل محمد صلى الله عليه وسلم، أقاربه أهل بيته، هذا هو الأصل، أقاربه أهل بيته، وأفضلهم من؟ أفضل آل بيت رسول الله من يا عبد الله؟ بس علي؟ فاطمة بس؟ حمزة وعباس لا بس؟ وعند من؟ أصحاب الكساء الحسن والحسين وفاطمة وعلي، أصحاب الكساء أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أدار عليهم الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، وهم أفضل أهل بيته عليه الصلاة والسلام، من أدار عليهم كساء عليه الصلاة والسلام. وقيل حمزة أفضل من الحسن والحسين، قيل حمزة أفضل من الحسن والحسين. من يا أخواني يراجع لنا كلام شيخ الإسلام كأنني وقفت عليه أنه يرى هذا، أن حمزة أفضل من الحسن والحسين، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعني يذكرنا بالفائدة يثبتنا فيها، فإنه قد مر علي هذا أنه يرى نحو هذا أن حمزة أفضل. فهؤلاء أصحاب الكساء عند أكثر أهل العلم أنهم أفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من أهل بيته، أزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أهل بيته هم أتباعه، وليس ذلك مقصورا على أهل بيته الذين تعلمون قرابته، بل هم أتباع رسول الله من قرابته ومن غير قرابته، وهذا يراه نشوان الحميري، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، إن لم يكن آله إلا قرابته، صلى النبي صلى صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن الآن الغرابة لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فهو من غرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود غرابة المؤمنون، المؤمنون. فآل بيت هذا هو الأصل، قرابة عليه الصلاة والسلام ممن آمن به، ممن تقدم ومن تأخر يناله شرف أو ينالهم شرف الصلاة عليهم وعلى آله. هذا منزل عظيم لآل بيت رسول الله، فعليهم أن يستقيموا، فهذا دعاء ينالهم، عليهم أن يستقيموا على طاعة الله حتى يحصلوا ويظفروا بهذا الخير. أما الاشتراك فهو كأبي لهب، والعلماني فهو كأبي لهب، ليس داخلا في هذه الفضيلة، ليس داخلا في هذه الفضيلة. قال: كيف يدل الحديث فضالا لم يأمره على سجود السهو؟ فلعله طوي ذكره لما هو معلوم، والرجل ربما كان جاهلا ببعض الأحكام فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه، كما علم المسيء صلاته، كما علم المسيء صلاته أشياء كثيرة كان يجهلها، فلعله طوي ذكره لما هو معلوم، ما هو بعيد أن يكون معلوما مثل هذا عندهم، وإنما جهل بعض الأشياء، أنه ما يقدم بين يدي دعائه هذا الأمر الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه. وأشياء كثيرة يطوى ذكرها، يذكر أهل العلم أنها للعلم بها لا لأنه يسقط وجوبها لأنها لم تذكر، أشياء كثيرة الأحاديث. فهذا أمر ما عندنا صارف له قوي يصرفه عن الوجوب، وليصلي على النبي، وهذا أغرب الأقوال والله أعلم. وإن الجمهور كما سمعت على أنه على أن الصلاة على النبي مستحبة. قال: وأفضل أهل بيته، وأفضل أهل بيت علي وفاطمة والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر أن حمزة أفضل من الحسن وحسين، واختاره بعض العلماء. احفظ هذه الفائدة الآن موثقة، فتاوى الكبرى لابن تيمية. وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين، واختاره بعض العلماء. كانوا في موضع آخر يختاروا، لأن جمعة اختاروا هذه جمعة. قال: أن يؤخذ من قول بشير بن سعد أمرنا أن نصلي عليه الأمر بالوجوب لأنه تقرر عندهم، هذا كلام جميل حق ما انتبهنا إليه، وصلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا كون هذا قوله للوجوب لأنه للبيان، هذا ما هو أمر بعد السؤال فقط، هذا أمر مؤيد بالآية صلوا، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنكم تقولوا كذا وكذا، فالله أمر، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، في الصلاة واجبة بأمر قوله أو بأمر الله صلوا عليه. وهذا قد فسره رسول الله وسأله الصحابة في صلاتنا: الله أمرنا كيف نفعل في صلاتنا، كيف الصيغة التي نأتي بها ونحن قد أمرنا من ربنا سبحانه وتعالى. هذا واضح الدلالة، أحسنت، تنبيه جميل. فالله قال صلوا، وبين لهم رسول الله كيفية الصلاة بالسؤال بس فقط، بين لهم كيفية الصلاة وصفة الصلاة كيف يصلوا، هذا الذي بينه لهم، وإلا الأمر سابق موجود صلوا عليهم وسلموا تسليما. أحسنت، كلام طيب، هذا ما يؤيد القول بالوجوب، الآية تؤيد القول بالوجوب، وقد فسرت في الصلاة من تفاسيرها ومعانيها أنها في الصلاة من جزئياتها، ويجوز أيضا في غير الصلاة فتحمل على العموم، ومن المواضع التي أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، والصلاة على رسول الله واجبة في صلاتنا. واجبة، وأما خارج الصلاة فينبغي للشخص أن يصلي ويسقط الوجوب عنه لو مرة واحدة يذكر عنده رسول الله. البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه خارج الصلاة، فإذا ذكر عندك رسول الله وتكرر الذكر يسقط الوجوب بمرة واحدة. صلوا عليه واجب، فإذا صليت مرة واحدة سقط الوجوب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.